وأساسه ومنبعه إذا أضيفت إلى الفقه وهو الفهم والوعي ثم إضافة الكلمتين إلى الدعوة، لأن الدعوة في حياتنا أصل ونحن نريد أن نؤصل لهذا الأصل. أيها الإخوة، إن قضية الدعوة إلى الله عز وجل ليست شأنا خاصا لفئة محدودة من الناس، ولكنها من القضايا المركزية لهذه الأمة. نحن أمة رسالتها الأساسية في هذه الحياة هداية الخلق ونشر أعلام الحق والعدل والخير وتعبيد الناس لقيوم السماوات والأرض. حدد ذلك واضحا ربعي بن عامر عليه رحمة الله حين قال بمنتهى الصراحة والصرامة: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه هي مهمتنا، هذه هي وظائفنا تحديدا، إخراج الناس، كل الناس، من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. إخراج الناس، كل الناس، وظيفة. كل الناس استعملنا الله عز وجل لإخراج من شاء منهم من الضلال إلى الهدى، من الظلمة إلى النور، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. عملية الإخراج، إخراج الناس، كما قال ربنا عز وجل: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، في وظيفة النبي محمد في أول سورة إبراهيم. أيها الإخوة، الذي في الظلمة لا يشعر بها حتى يرى النور، حتى يرى النور ويعرفه. ولذلك فإننا نريد أن يرى الناس النور بإصلاح المجتمعات الإسلامية، ليرى الناس ما هو الإسلام واقعيا. وهذه هي بداية الدعوة، أو المرحلية التي هي من أصول هذه الدعوة، من أصول الفقه، من فقه الدعوة، من أصوله أن هذا الدين جاء بمراحل، سبحان الله العظيم. فلذلك نحن بحاجة، ولا أريد أن أخوضها في الأصول ابتداء الآن، فأنا الآن في مقدمة، إنما هذه مقدمة لهذا العلم، علم أصول الفقه الدعوي. إن إصلاح المجتمعات الإسلامية وتخليصها من حالة الوهن والغثائية من الواجبات المتحتمة في هذه الأيام، بل صارت من الهموم العامة لمعظم أبناء الأمة على اختلاف طبقاتهم وأوضاعهم. أيها الأحبة الأفاضل، إن كون كل مسلم يستطيع أن يكون داعية في ظرف ما وعلى أي مستوى من المستويات، يوجب أن تكون قضية الدعوة من العلوم العامة التي تلزم كل مسلم من حيث كونه مسلما. كل مسلم أيا كان قد يجد نفسه في موقف دعوة، في موقف في أي لحظة من اللحظات، وهو يركب الأتوبيس، وهو في مطار من المطارات يسافر لأي دولة مسلمة أو غير مسلمة، وهو في الشارع، وهو في عمله، وهو على التليفون أو على الإنترنت أو في أي موقف من المواقف، قد يجد نفسه في موقف داعية. لابد أن يعمل شيئا، لابد أن يقول شيئا، لابد أن يدعو إلى شيء. فلذلك وجب أن تكون هذه المسألة قضية عامة. ولذلك بعض الناس ينسحب بهدوء أو بغير هدوء. لذلك وجب أيضا تنمية الإحساس لدى جميع المسلمين بأهمية الدعوة، وجب تعليم جميع المسلمين ما يساعدهم على القيام بالدعوة بحسب أحوالهم وإمكانياتهم. ولأنني أظن أن جعل الدعوة إلى الإسلام قضية عامة لدى كل مسلم يتطلب تيارا متواصلا من الحملات التعليمية والتثقيفية والإعلامية بكل الوسائل المتاحة من أجل توسيع قاعدة المفاهيم والمبادئ والآداب. المفاهيم والمبادئ والآداب الدعوية المشتركة بغية أداء الأمانة وتبليغ الرسالة على أوسع مدى ممكن كان هذا العمل. أصول الفقه الدعوي، أصول الفقه الدعوي. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، ولعلكم تتفقون معي في أننا نعيش في عصر وزمان صار كل شيء فيه معقدا، صار كل شيء في هذا الزمان معقدا. ولذلك فإننا أضحينا بحاجة ماسة إلى الارتقاء بالخطاب الدعوي بما يكافئ لغة العصر، لغة العصر التي تتسم بالشمول والكلية. نعم إخوتي في الله، إننا سمعنا كثيرا من ألسنة كثيرة من جلدتنا ومن غير جلدتنا، ومن ملتنا ومن غير ملتنا، من يتفوه بهذه الجملة تجديد الخطاب الديني أو تنمية الخطاب الدعوي أو ترقية الخطاب الدعوي أو غيره، قد تتفق الألفاظ ولكن انظر إلى المشرب، من الذي يتكلم؟ ما المقصود بهذه الكلمة؟ دائما تراودني كلمة علي بن أبي طالب حين قالوا نحكم كتاب الله، فقال لهم كلمة حق أريد بها باطل. كثيرا ما تكون كلمة تجديد الخطاب الديني أو تجديد الخطاب الدعوي كلمة حق يراد بها باطل، يراد إلغاء الدين الإسلامي، إلغاء أصول هذا الدين، إلغاء المفاهيم الأصلية لهذه الدعوة. تجديد يعني تغيير، يعني تبديل، يعني تحويج. لكن هنا نحن نتكلم عن أصولنا هي دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه، هي دعوتنا، ديننا كما أنزل. إنما فقط أقول نتيجة تعقيد الحياة في هذه الأيام فإننا نحتاج أن نخاطب هؤلاء الناس بالطريقة التي يفهمونها، بنفس الأصول، بنفس الأصول. نعم، ودليلنا في ذلك قول ربنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أيها الأحبة، إن الدعوة علم، وإنني لعلى يقين من أن مستوى العلم الدعوي المتوفر الآن لا يصلح، لا يكفي لاستمرار قوافل الهداية إلى غاياتها المنشودة. والدليل على ذلك النكسات والنكبات، الانتكاسات التي يصاب بها الأفراد، أفراد المدعوين وأفراد المهتدين وأفراد العامة والنكسات التي تصاب بها الدعوة نفسها، تصاب بها الدعوة في كثير من بلاد الإسلام والعالم الخارجي. علم الدعوة، لما قال ابن حزم عن رجل من رجال البخاري غير معروف، قال عنه مجهول، تضاحك ابن حجر رحمة الله عليه، ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري، وقال يرحم الله ابن حزم، فإن من تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب. رأينا في دنيا الدعوة عجائب، عجائب نتيجة دخول حقل الدعوة والواقع الدعوي من ليس منهم. رأينا عجائب لخوض من ليس هذا فنه في هذا الفن، فن الدعوة، أتى بعجائب وطعمات لأنه اقتحم مجالا ليس هو أهلا له، ليس أهلا له، ليس هذا مجاله. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى علم الدعوة، وينبغي أن نكون من المنصفين. إن الانتكاسات والانهيارات في حجم الدعوة، والدعوة الآن قاربت أن تتم القرن من الزمان إلا قليلا، هذه الدعوة التي سارت 90 سنة أو قريبا من 90، إننا حين ننظر إلى المحصلة نجد أن المحصلة تتراوح بين أمرين، أعمال غير ناضجة وأعمال غير كاملة، وانهيارات في الأساسات وانهيارات في المتممات. أنا لا أنكر أن جزءا من ذلك شيء لا بد منه، دائما يقولون هناك نسبة فائد في أي عمل من الأعمال، نسبة الفاقد هذه واردة، إلا أن بإمكان المعرفة الجيدة والخبرة المتراكمة أن توفر علينا الكثير والكثير من الوقت والجهد والمال والدم والعناء، وأن تحقق المعرفة والخبرة، وأن تحقق الكثير الكثير من النجاحات والانتصارات الباهرة بعد توفيق الله جل جلاله وعونه. ولعلك تتعجب أنني لم ألقي لوما على الأسباب الخارجية من كيد الأعداء الخارجين والكبت والقهر والظلم والأذى والتربص من الكفار الخارجين، لم ألقي لذلك بالا، لقول ربي جل جلاله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم إخوتاه، إذن هما سنتان، علم الدعوة والخبرة في الدعوة. وعامل الخبرة في الدعوة لا يقل أهمية عن عامل العلم، وإن كثيرا ممن يعملون في حقل الدعوة يصرون على أن يبدأوا من حيث بدأ الآخرون، ويخوضوا التجربة نفسها بأنفسهم، ويعانون نفس مراحل الفشل والتجارب الموجودة رفضا أن يستفيدوا من تجارب الآخرين، وبذلك يكلفون الدعوة من الوقت والمال والرجال ما الله به عليم. ولماذا؟ لا تدري، لا تدري. كثيرون هم الذين يعيدون نفس الكرة ويبدأون نفس المشوار؟ قلتها ببساطة، كثير من الناس يجي ماشي في سكة ويقف الشيخ ونقول له يا ابني السكة دي مسدودة، اخرها حيطة سد، يقول طب بس سيبوني اجرب مفيش مشكلة خليني اشوف، ويفضل ماشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة ويرجع وهو بيمسح الدم ويقول فعلا اخرها حيطة سد. طب ما قلنا لك من الاول وفر على نفسك. لا، ليه؟ ما تعرفش. اما يجي لك الاصل الاول من اصول الدعوة اللي هو اسمه الاخلاص هتعرف. اذا عرف السبب بطل العجب. احبكم في الله. ايها الاخوة، دعوني اتبنى في هذه المدرسة مبدأ المصارحة وان كانت جارحة. ان كثيرا من الدعاة تبوأوا صدور مجالس والتف حوله الناس واكتفوا فقط بمجالس يقيمونها، رضوا من الساقية نعيرها فانفض الناس عنهم وخرجوا كما دخلوا، لم يقدم ذلك شيئا للدين ولا للتمكين، ولم يقوم ذلك شيئا من عوج الناس ولا الإفادة في نصرة الإسلام ولا في إعادة عز الإسلام لساحة العالم. وظن هؤلاء أنهم قاموا بواجب الدعوة إلى الإسلام، وتنظر إليهم وإلى آخرين خطبوا وكتبوا واشتغلوا سنين، ولكن تتساءل ماذا أصلوا من أصول الإسلام؟ ماذا أعادوا إلى ساحة الدين؟ ماذا أحيوا من معالم الدين؟ لا تكاد تجد شيئا يذكر، وما ذاك إلا لفقدان الأصل العظيم في الدعوة إلى الله تعالى، وهو المنهجية. المنهجية في الدعوة. أيها الإخوة، إن الدعوة إلى الله علم، علم يحتاج إلى دراسة، ومنهج يحتاج إلى تدرج، وسبيل يحتاج إلى معرفة جيدة به. إن الدعوة إلى الله ليست عشوائية يخبط بها كل عاطل يريد دورا في الدين أي دور. وأيضا الدعوة إلى الله ليست هواية يقوم بها البعض ليشبع عند نفسه رغبة يريدها. إن الدعوة إلى الله دين، دين عظيم. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رسول الله حين أمره الله تعالى بالدعوة علمه كيف يدعو إليه وأصل له أصولا يمشي هو عليها ويسير على نورها. تأمل منها مثلا، وسيأتي معنا من الأصول الباقي، تأمل في أول سورة المدثر أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، انظر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا. إنها منهج، سبيل، طريقة، وهكذا مضت السنة. فحين أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن يضع له أصولا وضوابط ومنهجا يسير عليه، كذلك حين أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة يؤصل لهما الأصول ويدلهما على القواعد والضوابط. نعم، إن الدعوة قضية لها ضوابط وأصول تحتاج إلى علم وبسط وتعليم وتهذيب، ليست الدعوة حماسة شبابية مؤقتة تلتهب لتنطفئ بنفس السرعة التي تشتعل بها. إن الدعوة قضية، قضية، الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية، بداية وغاية. بين البداية كيف نبدأ والغاية ماذا نريد، إلى أين نصل، هناك مراحل، مراحل تقطع هذه المراحل بأناه، بروية. كل مرحلة تأخذ حقها في أصول الوصول. قلنا إن القفز على أسوار المراحل يؤدي إلى السقوط بين هذه المراحل، ولذلك تجد أن كثيرا من طلبة العلم وهو يسير لما ينط على المراحل بيقع في الوسط. مين كمل؟ مين وصل؟ مين عمل؟ الدعوة قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي أن تقطع بأنات وروية حتى يتحقق الهدف المنشود. ما هو الهدف المنشود؟ تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الأرض لرب العالمين، دي الغاية، أن يقول كل الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله. البداية الدعوة إلى التوحيد في شمول وتكامل، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وإن طال الدرب حتى تزول غربة الإسلام، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل حتى تكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للإسلام حتى تكبر الأرضية، حتى تكبر الأرضية للإسلام ويتسع نطاق العاملين للإسلام على الوجه الصحيح، ليصبحوا في هذه الحال أساسا ينبني عليه بناء الإسلام. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، وفي بداية أصول الفقه الدعوي لابد أن أنبه أن ثمة أمورا كثيرة تخص قضية الدعوة يحدث حولها جدل واسع وتخضع لمؤثرات مختلفة، ولذلك أنا لا أدعي ولا أزعم في برنامجي هذا ومنهجي وأصولي، أصول الفقه الدعوي، لا أزعم أنني صاحب القول الفصل، ولا أنني بلغت ما لم يبلغه غيري، ولا أدعي أنني عليم بخفايا الأمور وبواطنها، ولا أدعي عظيم خبرة، ولكن حقا أقول وصدقا أؤكد والله الوكيل أن ميادين القول في قضية الدعوة ستظل رحبة وفسيحة ومتسعة ومحتملة فليس هناك قول نهائي طالما باب الاجتهاد في الدعوة مفتوح. هذا الكلام لكي لا نتهم ولا يشكك في كلامنا، هو اجتهاد نرجو أن نصل فيه إلى الحق، ويكفي فيه أننا أصحاب منهج صارم واضح لا نحيد عنه طرفة عين في أي جزئية من جزئيات الحياة. منهجنا السلفي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نشهد الله أننا عليه وأننا لا نحيد عنه لا في العلم ولا في الدعوة ولا في العمل. نجتهد بقدر ما نستطيع وما أمكننا ربنا أن نرى الحق ونتبعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقبل أن أفارق مقامي هذا في الدرس الأول من هذا الفرع في مدرسة الربانية، أحب أن أقول أيضا ينبغي أن يكون واضحا أن كل ما أقول ليس من عندي، إنما هو جمع وترتيب مع تصرف لتبسيط الأمور، ولا أكذب ولا أتواضع ولا أخفي أنني قد استفدت من كل من كتبوا في الدعوة وعملوا في مجال الدعوة على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، أنتقي وأنقح وأضبط على فهم السلف، ثم أذكر لكم هذه بضاعتي مزجة، فماذا أنتم قائلون؟ إنني أحاول أن أكون منصفا بقدر الإمكان، فكونوا منصفين، اقبلوا الحق ممن جاء به وكفانا تجارب، فالأمر لم يعد يحتمل التجربة. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى أصول الفقه الدعوي. قبل الدخول في أصول الفقه الدعوي لابد من عدة مقدمات، وأيضا قد انتهى وقتنا، فإلى اللقاء القادم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، في مدرسة الربانية ستجدونني كعهدكم بي دائما صريحا لأقصى درجة، حتى هذه الصراحة المؤلمة التي قد لا تعجب بعض الناس، وقد ينكر علينا بسببها بعض الناس، إلا أنها مبدأ في الدعوة تبنيته وقلت لكم أدلته في بداية كتاب قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، حين قلت أن الله جل جلاله في قضية التربية عاتب المسلمين مباشرة في مسألة الأنفال وفي قصة اليهودي الذي اتهم بالسرقة وغير ذلك، فلذلك هذا مبدأ في قضية التربية. لذلك أيها الإخوة، في أصول الفقه الدعوي أتوجه الليلة بسؤال: هل يمكن أن يخطط لمعارك كبرى قادة لم يمسكوا بأيديهم قطعة سلاح في يوم من الأيام؟ هل يمكن أن يشتغل بالسياسة ويدخل لججها من لم يقرأ يوما كتابا واحدا في العلوم السياسية؟ يأتي قوم في مسألة الدعوة يقولون لك: نحن نجتهد وهذا حظنا وكما يريد الله عز وجل. أيها الإخوة، من العجيب أننا نسلم بوجوب ألا يجري عملية جراحية إلا طبيب، وألا يخطط لنفق أو جسر إلا مهندس، لكننا لا نرى مثل ذلك في الأعمال الدعوية، وكأن العمل الدعوي كلا مباحا يرتع فيه من شاء دون أدنى قيد أو شرط. هذا هو الواقع الدعوي، أو هذه هي الساحة الدعوية في هذه الأيام، هذه الساحة الواقعية في يومنا هذا. وعلى كل حال، ليس الأمر بيدنا حتى ننقي هذه الساحة من الدخلاء، وننقي هذه الساحة ممن لا يصلح، من الموجود الذي لا يصلح الذي يفسد، ولكن من الممكن جبر الكسر وتلافي الخسائر إذا اتفقنا على بعض الأصول والقواعد المعتمدة لعمليتي المراجعة والمحاسبة. ولكن حين لا يكون ثمة منهج ولا أهداف واضحة ولا آليات لإيقاف الخطأ عند حده، ولا شيء اسمه فهم فقه دعوي، عارفين معنى منهج دعوي زي ايه؟ زي في التجارة ميزانية وحساب وخسارة. عارفين فقه دعوي يعني ايه؟ يعني خبرة حضارية، اعتبار بسنن الله في الدعوات الماضية، سنن ربانية. لكن إذا كان الأمر يسير بالطريقة اللي ماشي بها النهاردة، فإن النتائج ستكون مروعة. ربنا يستر. هذا حاصل لبعض الدعاء وبعض الدعوات في هذه الأيام، يتعرض لمنزلقات خطيرة ويعرض الدعوة لمخاطر تدمرها، وقد كان في مراحل من الدعوة. أيها الإخوة، من أجل ذلك كان هذا العلم وتدريسه اليوم، علم فقه أصول الدعوة، فقه أصول الدعوة. أيها الإخوة، إن حمل راية الإصلاح في مجتمع غير ملتزم معناها أن المصلح سينكر ويقاوم أشياء تعارف عليها الناس، صارت مألوفة لديهم، بل وجزءا من حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل وقد تكون هذه الأشياء شديدة التأصل في قلوبهم، شديدة التأصل في قلوبهم. التلفزيون، الاختلاط، التعامل مع البنوك، أكل الحرام عموما، الأضرحة والأولياء والموالد. ما الظن أن يلاقي المصلح من قومه إذا أنكر عليهم هذه الأصول والقواعد المتأصلة عندهم التي أشربوها، كما قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك، قال له: يا بني إنني أعالج أمرا نشأ عليه الصغير وشاب عليه الكبير. كيف لنا أن نعالج أمورا فطم عليها الصغير وشاب عليها الكبير؟ لذلك آثر قوم السلامة، فكانوا عقبة في طريق الإصلاح. رأينا في ساحة الدعوة قوما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، إيثارا للسلامة، يتكلمون فيما فوق السماء وما تحت الأرض، أما ما بينهما فلا علاقة لهم به، هم يفتخرون بذلك. فكانوا عقبة في طريق الإصلاح، قد يكونون هم صالحين في أنفسهم لكنهم غير مصلحين، لم يقاوموا الفساد ولم يحاربوه، بل رضوا بالطريق السهل الهين الخالي من الأشواك والمكاره، طريق السلامة والسكوت. نعم، هم بنوا للدعوة قلاعا، ولكن بنوها على ركام، على هدم، فصار بناؤهم معرضا للهدم من أول نفخة، من أول نفخة ريح. وفريق آخر تعامل مع هذا المجتمع بعنف وقسوة وشدة، تارة بالتكفير والتفسيق، وتارة بمحاولة التغيير بالعنف، فكانت النتيجة عكسية وزادت الطين بلة. ولا ريب أيها الإخوة، وإنني لا أقول لك الآن استعجل وخذ مني الخلاصة، لا، هذه دراسة ستستمر شهورا أو سنين على قدر ما يفتح الله لنا، لكن الطريق السليم والسبيل الأمثل والأرشد الذي يجب أن يسير عليه المسلمون الساعون للإصلاح في هذا الزمان وفي كل زمان هو طريق الأنبياء. طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما أحوج المصلحين اليوم أن يراجعوا سيرة المصلحين الأوائل، أنبياء الله. لماذا قص الله علينا من أنبائهم في القرآن؟ قصص يستغرق ثلث القرآن تقريبا في قصص الأنبياء وقصص الدعاة وقصص المصلحين وحكاية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع قومه وردوده عليهم. إننا بحاجة إلى أن ندرس قصص الأنبياء دراسة دعوية، إلى ماذا دعوا وماذا لقوا، ما حقيقة دعوتهم وماذا كان رد فعلهم، كيف دعوا وكيف كانت النهاية، لكي نسير على الطريق الصحيح على بصيرة وبخطى ثابتة لا يثنينا عن مرادنا طول الطريق ولا هدير الأمواج ولا صفير العواصف. أيها الإخوة، إن الدعوة تحتاج إلى فقه. شابه اليوم غبش كثير وتصدى للأمر من ليس له بأهل، فحصل صد عن سبيل الله وفساد عريض، وصار الناس شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. إننا في مرحلة حرجة من مراحل الدعوة تحتاج إلى وعي وفقه وعلم وخبرة، وعي وفقه وعلم وخبرة، وقبل كل هؤلاء إلى إخلاص وتجرد، وهذا هو الأصل الأهم. ومع كل أولئك زهد في الدنيا، مع تقوى وورع وطهارة قلب من الطمع والرغبة والرهبة لغير الله. تحتاج الدعوة أيضا إلى قوة شكيمة وصدق عزيمة وصبر جميل مع طول نفس وعدم تعجل النتائج. تحتاج الدعوة وتحتاج وتحتاج وتحتاج أشياء يطول عدها وحصرها. فلا بد إذن للدعوة من أصول تتوارثها الأجيال، تكون أصولا ثابتة ومعالم واضحة، تكون منارات على طريق الدعوة تهدي السداة السائرين. ولا بد لهذه الأصول من فقه. قال الله: فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. بإحسان، إحسان الاتباع، اتباع بإحسان، فقه أصول الدعوة. إخوتي، إن تأخر النصر إلى الآن وتباعد التمكين في هذه الأزمان فهذا له أسبابه. أحدها نحن، أنا وأنت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك كانت هذه الأوراق في الدعوة نبدأ بها هذا العلم، أصول الفقه الدعوي. ولكن إلى من نوجه هذه الكلمات؟ إلى من؟ هي موجهة في الدرجة الأولى إلى المؤمن الداعية، موجهة في الدرجة الأولى إلى المؤمن الداعية، إلى المؤمن العامل. ولكن لا أخصه، بل أوسع المقال لتكون موجهة إلى الشباب المؤمن الذي يقف حائرا بين مدارس شتى وأساليب متباينة، إلى الشباب الذين كاد يستقر في أذهانهم أن فهم الإسلام من القرآن والسنة محال أو صعب، وأن أخذ الدين من هذين المصدرين كتاب وسنة هو مهمة فئة محدودة، طائفة مختارة. إلى الشباب الذي ظن أن دوره فقط مجرد ترديد بعض آيات الكتاب، تلاوة القرآن، أو الاستشهاد ببعض الأحاديث. وهؤلاء أكثر شباب هذا الزمان، يعرفون بعض آيات من القرآن وبعض أحاديث تكررت على أسماعهم كثيرا وانتهت علاقتهم بالكتاب والسنة عند هذا الحد. إلى هؤلاء جميعا أخاطبهم لكي نفهم، لكي نعي. إلى المسلم، إلى كل مسلم يحب أن يعرف دينه، إلى المؤمن الذي يحب أن يعبد ربه ويدعو إلى دينه. فالذي يحب الله ويعبد الله يشتهي أن يدعو إلى الله، ولكنه لا يدري من أين يبدأ ولا كيف يسير. إلى شباب المسلمين الذين عكفوا على علوم الدنيا فأعطوها ليلهم ونهارهم وأعصابهم وجهدهم وعاطفتهم وقلوبهم ومواهبهم وطاقاتهم. وما أكثر المواهب والطاقات في أمتنا، ولكنهم لم يعطوا لدينهم إلا بقايا طاقتهم المنهوكة وفضلات أوقاتهم المستهلكة. درسوا علوم الدنيا فنبغوا فيها وأنتجوا وأجادوا، ثم قيل لهم إن فهم الدين دين الإسلام عسير، وأن تطبيق الإسلام تحفه المزالق، فآثروا السلامة واكتفوا بما هم فيه من حال الدنيا. إلى هؤلاء أوجه كلامي. كم في شباب المسلمين من نبغاء كانوا في ثانوية العامة قرابة 100%، وفي كليات الهندسة والطب والاقتصاد وغيرها متفوقين بامتياز باستمرار، وتجد الذين أفنوا عمرهم وطاقتهم وجهدهم وذكاءهم في علوم دنيوية ووقفوا عند الدين فلم يفعلوا شيئا. إلى الشباب الخائفين من الإسلام، الخائفين من نتيجة التزامهم بالإسلام، إلى كل الشباب، حتى هؤلاء الحريصون على شهواتهم وملذاتهم ويخافون حرمانها، إلى كل هؤلاء أقول إن هذا الدين سهل ويسر للذكر، لا لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إن هذا الدين يعرف أساسا من مصدريه، الكتاب والسنة، لا لأنني أقول ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة، أيها الشباب، أيها الناس، أيها العالم، إن مدرسة الإسلام الحقيقية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الدين الحق هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل المتبوع الوحيد بأمر الله في هذه الدنيا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفهم فهمه، والقول قوله، تفسير القرآن تفسيره، وتطبيق الدين تطبيقه. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. ومن أصدق من الله قيلا، إن أمانة الإسلام فهمه ودراسته وتطبيقه، كل في حدود وسعه وطاقته وأمانته ومسؤوليته، هي مسؤولية كل فرد مسلم، ليست مسؤولية فئة محدودة أو طائفة مختارة، وإنما مسؤولية كل مسلم من حيث كونه مسلما. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، أحبتي في الله، إن هذا الدين، إن هذه الدعوة ليس مجرد ثقافة، إنه علم. لقد ظهرت في الآونة الأخيرة كلمة عنده ثقافة إسلامية، مثقف دينيا، علم شرعي. إن كون القرآن والسنة مصدري العمل للدين ليس شعارا يرفع، وليس كلمة تقال، وليست محل نزاع، وليست في موضع مناقشة مع الآخرين، إن الكتاب والسنة هما المصدر والأساس، ولكن مش كلام، جهد وتطبيق واتباع. إن هذا الدين قرآنا وسنة، إن القرآن والسنة هي الدين، والدين هو القرآن والسنة، متميز عن كل ما يقوله البشر، عن كل ما يصنعه البشر. عن من يقول اسمه فكر، فكر إسلامي ومفكر إسلامي وتفكير إسلامي، لا، نصوص وفهم فهم السلف بهذه الضوابط، إنه من عند الله، ولا يمكن أن يرقى إليه أي قول بشري أو جهد بشري. ولا بد للمؤمن أن يستقر في ذهنه هذا التميز والعلو للقرآن والسنة على غيرهما. أيها الإخوة، إن هذا الذي ذكرته كله يحتاج إلى تكرار وإلى إعادة وإلى تذكير وتوعية. إنني أريد أن أطعم هذا الكلام السابق كله بآيات من الكتاب والسنة وأحاديث من أحاديث النبي، ولكني في هذا الكلام هاتين الحلقتين كلهما في مجرد مقدمة تمهيد إرشاد فقط، لكني أريد أن يقرأ هذا الكلام، يقرأ هذا التصور للدين الأذان والقلوب، وتنفتح له العيون والأبصار. إنه لابد من العودة الصادقة للقرآن والسنة، للقرآن والسنة كمنهج رباني لتأصيل علم الدعوة. وبعد، فإنني أوجه هذه الكلمات إلى الأمة المسلمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الأمة المسلمة التي خطط أعداء الله بمكر ودهاء ليبعدوها عن القرآن والسنة، وأعانهم على ذلك منافقو هذه الأمة. إلى الأمة المسلمة، أمتي، أمتي، أمة الإسلام، التي ظلت قرون تتفلت من منهاج الله من خلال تخطيط الأعداء وقصور عزائم الأبناء. أمتي، أمة الإسلام، إلى الأمة المسلمة التي زينت لها مناهج بشرية وأقوال بشرية واجتهادات بشرية، بعد أن تفلتت من منهاج الله فأقبلت على هذه المناهج البشرية دون أن تستطيع ردها وقياسها على منهاج الله، فزادت ضياعا وتفلتا. أمتي، أمة الإسلام، إلى أمة الإسلام، الأمة التي أخذ إيمانها يضعف ويبهت، يضعف ويبهت حين تفلتت من منهاج الله فلم تغنها مناهج البشر شيئا. أمتي، أمة الإسلام، إلى الأمة التي تفلتت ففقدت. قال الله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال بعض العلماء: به ذكركم. وصدق عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أمتي، أمتي التي ضاعت، فقدت بعد تفلتها من منهاج الله وإقبالها على مناهج البشر، وبعد ضعف إيمانها، وبعد أن بهت وضعها، فقدت بعد كل هذا شخصيتها وأخذت تفقد كثيرا من ديارها. أمتي أمة الإسلام عودي عودي عودي، أهدي كلامي إلى حبيبتي أمتي أمة الإسلام. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله.